السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير جميعا، معكم أخوكم ملامح. أنا عندي نصيحة أحب أوجهها لكم، وأنصح كل شخص قبل لا ينام أنه ما يحط في صورة العرض صورة بنت مهما كانت وضعيتها، عارية أو متبرجة أو فتنة أو ضم أو بوس أو من الكلام هذا. ما تدري يمكن تحطها وتنام فتموت، فيكون آخر عهدك في الدنيا معصي مع الله فتبعث على ذلك، فيكون كمان عملت لك سيئة جاري لك بعد مماتك. ولا تحارب الله في معاصيك بوضعك لصور البنات. ونعرف كمان أن المرأة كلها عورة، وما يجوز النظر إليها إذا هي ما تحلنا. ولا تجري الناس للنظر للحرام فتكسب ذنوبهم. خلي بعيد الشر عنك، بكرة إذا مت تموت ذنوبك معك، ما يكون لك دم جاري يمشي لك ليوم القيامة. ورسول عليه الصلاة والسلام قال: من سن سنة سيئة فعليه وزره ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. يعني أنت لما تحط صورة عار بذل أو عاري ومتبرجة أو ضم أو بوس أو من الكلام هذا، ويجي غيرك يقلدك ويحطها عار أو ينشرها أو يحفظها، فتكسب ذنوبهم وذنوب كل من يحفظها وينشرها أو يحطها عار، فلأنك أنت السبب في ذلك. ولا تشيل فوق ذنوبك وذنوب. وكمان مو شرط أنك ما تحطها قبل لا تنام، حاول أنك ما تحط صور البنات كثير عشان ما تجرئ الغير النظر للحرام فتكسب ذنوبهم. حبيت أن أبوهكم للشيء هذا، وإن شاء الله تكونوا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأتمنى منكم المساهمة في نشر المقطع من باب الفائدة والانتباه للجميع. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا إله الوراء ألطفا بالعيبات، يا إله الوراء ألطفا بالعيبات. سوف يمضي بنا مركب للوداع، يستحث الخطى والدموع الشراع. عالم لم يزل يستلذ المتاع، أنتم إخوتي خير هذا المتاع. دنيانا يا لها تجري مجرى السحاب، وهي تسعى بنا نحو يوم الحساب. دنيا لا يا لها تجري مجرى السحاب، وهي تسعى بنا نحو يوم الحساب. إخوتي رددوا صوتكم مستطاب، لسنا نرجو سوى دعوة للصحاب. لسنا نرجو سوى دعوة للصحاب. سوف يمضي بنا مركب للوداع، يستحث الخطى والدموع الشراع. عالم لم يزل يستلذ المتاع، أنتم إخوتي خير هذا المتاع. إخوتي عهد الله فوق السماء، أن يكون لنا في القريب لقاء. إخوتي عهد الله فوق السماء، أن يكون لنا في القريب لقاء.